دمعي. أنا في إنشاد شعري ما قصدت بذاك فخري، قصدتي توحد صفوفنا، مظهر العالم يشوفنا، مظهر نبقى دولة بغير دعاية. غني يا سودا معاي،